وحينما نستقري تاريخ هذا العالم الذي رغم عمره القليل، حيث مات رحمه الله وعمره لا يتعدى 49 سنة، إلا أنه خلف مكتبة علمية زاخرة. بالنسبة لفكر الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله، يعني كان يؤكد دائما على أهمية يعني التستر، أهمية يعني الحياء، أهمية يعني العفة. الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله كان همه هو إحياء القلوب بالقرآن الكريم. مع العلم أن الأستاذ فريد الأنصاري رحمة الله عليه كانت له جولات تربوية وجولات علمية، وهو طالب قبل أن يكون أستاذا وقبل أن يكون رئيسا للمجلس العلمي. شاعر أصيل يكتب العمودي فيتقنه ويكتب التفعيلي فيتقنه. بل مما يذكر عنه رحمه الله أنه باع دراجته لاقتناء كتب أراد أن يشتريها ويقرأها. الحديث عن نشاط الأستاذ فريد رحمة الله عليه في المجلس العلمي يمكن أن يتحدث عنها قبل أن يكون رئيسا للمجلس، وهذا الحديث ضروري لأنه عبارة عن منطلقات وبدايات للأستاذ رحمة الله عليه في مجال العمل الدعوي الرسمي إن شئنا. مع العلم أن الأستاذ فريد الأنصاري رحمة الله عليه كانت له جولات تربوية وجولات علمية، وهو طالب قبل أن يكون أستاذا وقبل أن يكون رئيسا للمجلس العلمي. ومما يذكر له في هذا المجال أنه تولى كرسي الوعظ والإرشاد في مدينة مكناس إلى جانب ثلة من الوعاظ والعلماء في هذه المدينة لمدة ليست بالقصيرة، ثم تولى بعدها كرسي التفسير. ولعل كرسي التفسير هذا المرتبط بحلقات الدرس التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت إشراف الإشراف العلمي للمجلس العلمي أو للمجلس العلمي الأعلى للمملكة، في هذا الإطار تظهر لا أقول عبقريات ولكن الهبة الربانية التي تميز بها الأستاذ الأنصاري رحمة الله عليه في بلاغه وفي دعوته وفي وعظه وفي إرشاده وفي تعامله مع المادة القرآنية خاصة وبيانها للناس. الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله كان همه هو إحياء القلوب بالقرآن الكريم. كان رحمه الله يعتبر أن ديننا جميل بجمال القرآن، وأن على المسلم أن يتزين بجمال أخلاق القرآن حتى يظهر هذا الجمال الرباني في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي معاملاته، حتى يقدم بذلك صورة ناصعة مشرقة مضيئة لدين الإسلام الجميل، كما يتجلى ذلك من خلال كتابه جمالية الدين. وكانت رسالته العلمية لنيل الدبلوم الدراسات العليا في موضوع مصطلحات أصولية عند الشاطبي، وكان أشبه ما يكون بالجزء الأول، حيث أنه اشتغل على كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام على مستوى الإحصاء والمتابعة، ثم على مستوى التدقيق في بعض المصطلحات فقط هي التي كانت محل الدراسة. ثم كانت رسالة دكتوراه بعنوان المصطلح الأصولي عند الشاطبي بإطلاق، وهي مطبوعة متداولة من ضمن الرسائل العلمية التي يقصدها ويتابعها كل الذين يشتغلون بالمصطلح الأصولي بشكل عام وبالدراسات المصطلحية أيضا، بحكم أنه أفاض في مقدمة هذه الرسالة في شأن هذه الدراسة المصطلحية وأهميتها والحاجة إليها. وحينما نستقري تاريخ هذا العالم الذي رغم عمره القليل، حيث مات رحمه الله وعمره لا يتعدى 49 سنة، إلا أنه خلف مكتبة علمية زاخرة تبين فيما تبين وتعكس اهتماماته العلمية الواسعة. من أهم تجليات هذه المكتبة أذكر لكم المحاور الأتية: خلف مؤلفات في التفسير، كما كان يدرس مكتبة التفسير ويشرف على كرسي التفسير بمساجد مدينة مكناس. ألف أيضا دراسات أصولية فذة كان له قدم السبق في الإشاع فيها، وخاصة فيما يرتبط بالمصطلح الأصولي الذي طبعا شكل باكورة نتاجه العلمي الأكاديمي على مستوى الدراسات العليا، حيث إنه تخصص في هذا الجانب بالذات وتخرج على مستوى الدراسات العليا في المصطلحات الأصولية عند الإمام الشاطبي، كما ذيل تخصصه العلمي على مستوى دكتورة الدولة في المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي، وقد كان عضوا مؤسسا في معهد الدراسات المصطلحية إلى جانب أستاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي حفظه الله. الأستاذ فريد الأنصاري أيضا له دراسات في الجانب الدعوي ومؤلفات في الجانب الدعوي، له دراسات تتعلق بتذوق القرآن وأهمها ما صدر أخيرا قبل أشهر مجالس القرآن. أنا في تصوري أن المرحوم الصديق فايل الأنصاري كان قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء رجلا أديبا مبدعا كبارا بكل ما تعنيه كلمة كبار من معنى، شاعر أصيل يكتب العمودي فيتقنه ويكتب التفعيلي فيتقنه، وعلى مستوى الرواية أنا أتصور أن رواية كشف المحجوب مثلا من أهم ما صدر من روايات بالمغرب أو بالعالم العربي إن شئت، كي أكون صادقا. والشيء نفسه يمكن أن يقال في خصوص روايته الموسومة آخر الفرسان التي طبعت بتركيا. كان مولعا بقراءة الكتب والروايات، وكان له اهتمام في البداية بجانب الشعر، حتى إن أحد أساتذته أهداه كتاب للعقاد، وهذا ما جعله يعني يجتهد أكثر في اقتناء الكتب التي لها علاقة بجانب الأدب وجانب الشعر والدواوين الشعرية بشكل عام. بل مما يذكر عنه رحمه الله أنه باع دراجته لاقتناء كتب أراد أن يشتريها ويقرأها، واقتناء الكتب ليس بقصد وضعها في الكتاب ولكن قراءة ومدارسة ومطالعة. كذلك كما يروى عنه أن منحته في مرحلة الطلابية في معظمها تنصرف إلى شراء واقتناء الكتب، وكذلك وهو أستاذ رحمه الله نسبة كبيرة من راتبه الشهري يتجه في هذا الاتجاه، إذن هو ولع بالكتاب قراءة وتداولا واقتناء. ذلك أنه في الشعر كان يسمح لنفسه بما يسمح جميع الشعراء لأنفسهم في أن يعانق جميع الموضوعات. استفاد فريد الأنصاري كثيرا جدا جدا من معرفته الكبيرة بالتراث العربي، وكان أخبرني ذات يوم في جلسة حميمية أنه كان باستمرار ميالا إلى الأدب، وما تصور نفسه إطلاقا رجل فكر ديني وكذا، لكن لصدفة ما تحول من رجل الأدب أو من الرجل الذي يريد أن يدرس الأدب إلى الرجل الذي، وبعد ذلك صار يسوغ الأمر بأن يقول لك مثلا، وكلامه سليم جدا ومنطقي جدا وموضوعي جدا، يقول لك مثلا الأدب يشبه أن يكون هواية وموهبة، بمعنى دون أن تكون متخصصا في أدب تستطيع أن تكون رجل أدب، وهذا لعمر الحق كلام سليم منطقي تماما، لكن مجال فكري أو مجال تفسير أو مجال كذا شيء يختلف عن هذا، ولهذا تحتاج فيه إلى أن تجهد نفسك وشيء من هذا النوع. هناك شيء آخر يبرز فيه الشيخ المرحوم فريد الأنصاري ويتعلق بالجانب الأكاديمي في البحث العلمي، حيث كان له الفضل في التأطير والإشراف على مجموعة من الرسائل العلمية الأكاديمية داخل مكناس وخارجها في مختلف ربوع الجامعات الوطنية للمملكة. يتجلى ذلك خاصة في تأسيسه لمجموعة بحث عن مستوى الدراسات العليا المعمقة في موضوع الفكر المقاصدي التاريخ والمنهج، وقد كان يشرف برئاسة هذه المجموعة في البحث، كما كان له الفضل في تأطير مجموعة من المواد العلمية عن مستوى الدراسات العلمية في الجامعية العليا، كما كان له الفضل في الإشراف على مستوى رسائل كثيرة تنيف على المئات على العشرات وتزيد عن المئة. وقد تخرج من هذه الوحدة ثلة من الأساتذة والباحثين الآن يشكلون طبعا ثمرة طيبة في المملكة وفي الجامعات الوطنية، كما كان له الفضل أيضا في تدريس مجموعة من المواد بهذه الوحدة، كما كان له الفضل أيضا في المشاركة العلمية في مجموعة من الندوات العلمية الوطنية والدولية، تلك التي تبين فعلا سعته العلمية وسمته الموسوعية. في روايته وفي شعره تستطيع أن تلمس أيضا قدرة على أن يكتب بلغة المعاصرين الذين يظن الناس أنه لا يمكن أن ينتمي إليهم على مستوى أسلوب أو كذا. وهذا راجع إلى أمر سأقوله. أنا موقن اليقين التام أن الناس لا يعرفونه، أن صديقي المرحوم فايد الأنصاري كان يقرأ باللغة الفرنسية، والرواية كان يقرأها باللغة الفرنسية، وفي روايته كشف المحجوب، وهي رواية ساحرة ورائعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، في هذه الرواية كثير من إشارة من طرف خفي إلى هذه القراءات، قراءاته باللغة الفرنسية، طبعا نوع من النقد، لكنه تمثل الطريقة في الكتابة بمعنى الشكل وبناء الرواية وأشياء من هذا النوع. المؤلفات الفقيه العلامة المرحوم سيفري الأنصاري والتي تزخر بها المكتبة، وهي متعددة وتروم عدة مجالات في الفقه الإسلامي وأيضا في الدعوة وفي مجالس القرآن وفي ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله، وهناك أيضا بحوث للطلبة التي كان يشرف عليها العلامة بكليات متعددة. طبعا هذه البحوث لطلبة باحثين، وهي مرجع أساسي يتوافد عليها الطلاب من جميع الجامعات. المكتبة ستظل يعني وفية للعلامة من حيث العناية بهذه المؤلفات والحفاظ عليها، وأيضا على كل الكتب التي تأتي يعني في نفس المدارج التي كان يسعى إليها فقيدنا العلامة سيدي فريد الأنصاري. هذا النشاط الدعوي والنشاط التربوي والنشاط التسييري الإداري يتحول إلى نمط آخر من الإشعاع وإلى شكل آخر من الإشعاع يوم أن تولى رحمة الله عليه المجلس العلمي المحلي لمدينة مكناس، وقد كان مجلسا ممتدا إلى جهات جهوية تقترب وتبتعد من مدينة مكناس كمدينة الحاجب ومدينة إفران ومدينة أزرو. وهكذا استطاع الرجل وقد تولى هذا المنصب أن يفتح أستطيع أن أقول جبهات بهذا المعنى علمية بالدرجة الأولى وتربوية في هذه الجهات، بعد أن أجلس إليه مجموعة من الطاقات التربوية والطاقات الدعوية والطاقات العلمية في الجهة أو في الإقليم التابع لمدينة مكناس في هذا المنحة، لتأخذ هذه المجموعة من الطلبة أو مجموعة من الوعاد توجيهات معينة تخصص فيها إن شئنا أو على الأقل تميز بها الأستاذ رحمة الله عليه. وأهم هذه الميزة هو عملية الجمع وعملية التقريب بين جميع الجهات أو جميع العاملة في مجال الحقل الدعوي. فإذا المرأة بالنسبة لفكر الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله يعني كان يؤكد دائما على أهمية يعني التستر، أهمية يعني الحياة، أهمية يعني العفة والطهارة، على اعتبار أن المجتمع إنما هو مكون من الأسرة، وأنه إن صلحت الأسرة يصلح المجتمع. وطبعا الأسرة إنما مدارها ويعني أساسها وركيزتها إنما هي المرأة، باعتبار أنها هي يعني القناة الطبيعية يعني توريد التدين في المجتمع. هي إذا صلحت المرأة صلحت الأسرة وصلح الأبناء وصلح الزوج، وإذا صلحت الأسرة طبعا يصلح المجتمع. فكان دائما يعني عليه رحمة الله تعالى يدعو إلى قلت يعني تستر، إلى قيم العفة، إلى قيم طهارة، إلى يعني أن المرأة بالنسبة خاصة بالنسبة للباس الشرعي ديالها وخاصة في المؤلف دياله سيما المرأة في الإسلام بين النفس والصورة، يعني تركز على جمالية النفس وليس فقط على جمالية المظهر، جمالية النفس لعلاج يعني تزكية النفس ترقي في مدارج الإيمان من أجل ماذا؟ من أجل يعني القيام النبي وظيفتها الاستخلافية من جهة، وأيضا لأن حتى اللباس ديال المرأة لباس شرعي ليس مجرد يعني شكل أو مظهر فقط، وإنما له دلالة حضارية وله دلالة عقدية، فهو من أصول العقيدة ديالنا، من أصول الإيمان بالله عز وجل، من أصول يعني شعور المرأة بوظيفتها، يعني الجانب التعبدي في لباسها، تلتزم يعني الشروط اللازمة في اللباس الشرعي وأن تقصد به رضا الله عز وجل، وإنما يعني تتخذه وسيلة قلت لأداء وظيفتها الحضارية في هذا.